يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد توقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الصبر، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الحديث أحد الدروس العظيمة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء صفة الخلق، أنبياء الله ورسله، لم يكن الأذى متعلقا فقط أو متمحضا في الأذى القولي واللفظي، بل وصل الأذى إلى الأذى البدني حتى شجه قومه وسال الدم على وجهه. وهذا الحديث اختلف العلماء في من هو النبي الذي قيل فيه هذا القول، فبعضهم يقول إن المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وبعضهم قال بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشير إلى نبي من الأنبياء الذين سبقوا. وعلى كل حال، أيما كان، فهو دلالة على عظيم ما تعرض أهل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في بلاغ رسالات الله جل وعلا. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة أخرى، وهي أن الإنسان الداعية يتجرد لله ويتجرد من حظوظ نفسه، فإن هذا الإنسان لو دعا عليهم بمقتضى القصاص والرغبة فقط في أخذ حقه لم يكن مخطئا، بمعنى أنه لو دعا عليهم وقال اللهم جازهم بما يستحقون لم يكن مخطئا، لكن الداعي يترفع عن حظ نفسه لينتقل إلى ماذا؟ من المجازات والانتقام للنفس إلى الدعاء لأولئك الذين وجهت لهم الدعوة بالمغفرة والاعتذار لهم. الله أكبر، اسمعوا يا أخوان هذه الجملة: اللهم اغفر لقومي، لماذا؟ فإنهم لا يعلمون. والله لو علموا ما في هذه الرسالة من الخير والنور، ولو عرفوا ما في الإسلام من الرحمة، ولو عرفوا ما في هذا الدين من البركات، لما فعلوا ما فعلوا، ولما عاندوا الرسل ما عاندوا. وهذا منهج ينبغي أن يسلكه الداعية ما استطاع، وهو أن ينتقل من حظ نفسه إلى أن ينتقل ليرتقي بمنهج أسمى، وهو التعامل مع الناس بمبدأ الرحمة، وقبل ذلك بمبدأ الصبر. ولهذا النووي أورده في هذا الباب، فهو أولا يصبر على الأذى، وإذا انتقل إلى المنهج الذي ذكرته وهو أن لا يكون المقصود الانتصار للنفس، هنا يسهل عليه الصبر. وهذا جواب سؤال: كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ معقول يشج ويضرب ويسيل الدم على وجهه ومع ذلك يقول هذه الجملة؟ الجواب نعم، إذا تجرد لله وترك الانتصار لحظ نفسه. بعض الناس لا يحتمل أن يشتم بكلمة في مواقع التواصل، في تويتر، في الفيسبوك، في غيرها، تأتيه كلمة، داعية من الدعاة، طلاب العلم، ثم يبدأ يلاج أو يتميز من الغيظ. هنا قد يقال إن هذا شيء فطري، نقول نعم هو شيء فطري، ولو دعا بقدر مظلمته لم يكن ملوما، لكن الداعية الحق والداعية الذي يريد تقصي أو تقفي أو اقتفاء منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه أن يرتقي مرتقا أعظم، ألا وهو السلامة من الانتصار لحظ النفس، بل ينظر لهؤلاء بمنظار الرحمة والشفقة ويقول هذه الكلمة: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم إنه لا يعلم. اللهم إلا في حالة واحدة فقط، وهي في حال المقابلة أو المجادلة مع أناس معاندين، مع أناس معاندين، هنا يأتي توجيه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان ممن دعا عليهم فجيفوا في قلب بدر. لكن إذا كان الفعل سببه الخطأ أو الجهل أو غير ذلك فإن على الداعية أن يتجرد وأن يدعو لهم وأن يسأل لهم الهداية. والله يا أخوان أعرف أحد المشايخ الفضلاء الذين لهم قدم صدق في الدعوة أحسبه ولا أزكي على الله أحسبه كذلك، يقسم لي بالله أنه يدعو لأولئك الذين كتبوا فيه وحذروا منه وكتبوا فيه الكتب والرسائل وأصدروا الأشرطة والمحاضرات وربما كتبوا التغريدات، يقسم بالله أنه يدعو لهم أمام الكعبة، لأنه يقول إني أرحمهم إني أرحمهم ولا أدعي العصمة، لكن هذا المنهج في إسقاط الرموز وفي إسقاط الدعاة وفي إسقاط أهل العلم ليس بمنهج صحيح. وأقول هذا والله هو المنهج الحق، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. فأنت انظر نفسك ماذا تصنع إذا أوذيت. أوذيت ليس لأنك فلان ابن فلان، لا، أوذيت لأنك الداعي فلاني، طالب العلم الفلاني، الشيخ الفلاني، العالم الفلاني، ماذا تصنع؟ هنا يتبين محك من محكات الإخلاص، ألا وهو الانتصار للنفس أو الصبر وكظم الغيظ. وقد قالت أمنا عائشة رضوان الله عليها: من انتصر رسول الله أو من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط أبدا، لكن إذا انتهكت محارم الله غضب عليه الصلاة والسلام. هنا الفرق بين الانتصار للنفس والانتصار للدين. وهنا أيضا من المحكات الخفية أن بعض الناس قد ينتصر لنفسه ويلبس هذا الانتصار بأنه للدين والواقع أنه لنفسه. وهنا على كل حال مضائق يتبين فيها الصدق مع الله عز وجل، والناس قد لا يكتشفون هذا منك لا في كلامك ولا في تعليقاتك، وإنما مرده إلى الله، ومن صدق الله صدقه الله. ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: الوصب المرض. وهذا الحديث من دلائل كرم الله عز وجل على عباده، وشرط تحقيق هذا الكرم وهذه الهبة الإلهية هو الإسلام، هو الإسلام. ووجه كونه كرامة أن الإنسان فطرة أيا كان مسلما كان أم كافرا لا يتمنى ولا يحب التعب ولا النصب ولا الوصب، ولا يطلب شيئا يؤذيه، حتى الشوكة يتوقاها، ومع ذلك إذا أصيب بشيء من ذلك فإن الله تبارك وتعالى يكفر بها من خطاياه، يكفر بها من خطاياه. ولاحظوا أيها الإخوة كيف نوع أو فصل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأنواع، مع أنه لو قال ما يصيب المسلم من أذى حسي أو معنوي كما يعبر بهذا إلا كفر الله بها من خطاياه، ولكن سبب التفصيل والعلم عند الله، لأن المقام مقام بيان لكرم الرب عز وجل. ولهذا تجد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والأدعية النبوية إذا كان المقام مقام ثناء على الله عز وجل بإثبات نعمه ومننه ومنحه سبحانه وتعالى، تجد الثناء متنوعا. أو في مقام الاعتراف بقصور النفس وتقصيرها يكون الاعتراف متنوعا. أما إذا كان في مقام نفي النقائص عن الله فإنه يكون مجملا، لأن مقام نفي النقائص لا يصح فيه التفصيل ولا يليق. وأوضح هذا بمثال: لو أن شاعرا، ولله مثل أعلى، لكن لو أن شاعرا دخل على ملك من الملوك فقال له: أنت أيها الملك لست بكساح، يعني لست مثلا نقول لست بجزار ولا حجام ولا نساج ولا قمام ولا زبال ولا ولا ولا، ماذا سيعتبره الملك؟ مذمة. كيف تنفي عني هذه الأشياء؟ أنا أرفع من هذا. لكن لو قال له أنت ملك شجاع مقدام كريم سمح جواد لا انتشى فرح. ولله المثل الأعلى في كتاب الله عز وجل تجد في مقام الثناء يقع التفصيل. اقرأ مثلا آخر سورة الحشر كم فيها من ثناء على الله عز وجل بأسمائه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. في أواخر سورة الحج 7 آيات متتابعة لا يوجد لها نظير في القرآن، كلها تختم باسمين من أسماء الله عز وجل، في قوله من تبدأ من قوله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون، لا في قوله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى في أواخر السورة، ومن الآيات اللي فيها ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، قبلها بآيتين تقريبا، ثم بعدها ب3 آيات أو 4 تجد في كل آية تختم بثناء على الله باسمين من أسماء وصفاته. لكن في مقام نفي النقائص تجد الأمور مجملة. قال الله سبحانه وتعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم فقط، لكن اقرأ ما قبلها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم تقرأ لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، ثم بعد ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات، استمر إلى آخر السورة كلها ثناء مفصل. ففي مقام الثناء على الله فإنك تفصل الثناء على الله بإثبات صفاته وأسماء الحسنى، أما في مقام النفي فلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، شفت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي مجمل ما تدخل في التفاصيل. فأقول لعل الحكمة من التفصيل في أنواع الأذى الذي يصيب الإنسان لإظهار كرم الله عز وجل على عبده، فثمة نصب والتعب اللي هو من الإجهاد والبدن وكذا الذي يصيب البدن، والوصب وهو المرض، الهم، الهم أحد يريد الهم؟ لا يريده أحد، ولا الحزن ولا أذى، دخل في ذلك كل أذى لم يذكر فيما قبله، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فأي كرامة يريدها المسلم بعد هذا؟ والحديث ظاهر في أن هذا لا يناله الكافر، بل إذا أصاب الكافر من ذلك شيء فإنه من العذاب المعجل له في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أيها الإخوة يعني يجعل الإنسان يحتسب في مثل هذه الأشياء ويتذكر كرم الله عز وجل فيحمده سبحانه وتعالى، هو لا يتقصد هذا، لكن إذا أصيب به سأل الله عز وجل هذه النعمة وهذه الغنيمة، وهي أن يخفف عنه من سيئاته ويكفر عنه من خطيئاته. ثم قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني هو مصاب بالحمى الشديدة، قلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك يعني سبب هذا أن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وفي هذا الحديث بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه ومنزلته عند الله عز وجل، وهذا أمر مضطرد، كل من عظمت منزلته عند الله تضاعفت مثوبته فيما يعمل وتضاعفت عقوبته فيما يعمل من الصالحات وتضاعفت عقوبته فيما يأتي من السيئات. ما الدليل؟ استمع إلى قول الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك إيش؟ ضعف الحياة وضعف الممات. وحاشاه، لكن هي إشارة إلى أنه كلما عظمت منزلة العبد عند الله فإن الثواب كما يعظم في حقه فكذلك العقوبة تعظم في حقه. وقال الله عز وجل عن أمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع، بل قال الله قبلها: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يضاعف لها العذاب وضعفين. واعتدنا لها ايش؟ وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين. فكما تضاعف العقوبه عند الغلط والخطا فكذلك يضاعف الثواب. واخذ من هذا بعض اهل العلم ان الانسان كلما زاد علمه بشريعه الله فان محاسبته لا تكون كمن يعصي وهو ليس بمستوى ذاك من العلم، وذلك أن حجة الله على هذا أعظم. كما أنه يرجى لمن بلغ منزلة التبليغ عن الله وعن رسالاته بحسب القدرة والطاقة أن يكون ثوابه أعظم باعتبار أثر تعليمه. فتصور مثلا إنسان يعني نصب قدميه وجلس لتعليم القرآن وتحفيظ الصبيان المسلمين سنوات عدة، فتخرج على يده عدة صبيان وعدة طلاب، كبر هؤلاء الصبيان فتعلموا ثم علموا فتخرج على يدهم طلاب، إلى يوم القيامة لا يحصي هؤلاء الأنفس إلا الله سبحانه وتعالى. تأتي مضاعفة الأجور من هذا الباب، تأتي مضاعفة الأجور من هذا الباب. ثم ذكر الحديث والشاهد منه: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته. وهذا كله كما سبق من كرم الله جل وعلا وجوده. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وقد ضبط بعض الشراح هذا الحرف ضبطين: الضبط الأول هو الذي سمعتم يصب منه، وضبطه بعضهم بقوله يصب منه، والمعنى واحد. ومعنى هذا الحديث أن من علامة خيرية الله عز وجل، خيرية العبد عند الله سبحانه وتعالى، أن تجد أنه يبتلى ويصاب بأنواع المصائب. ولهذا جاء في الصحيح: أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة، بل هذا في السنن عفوا ليس في الصحيح، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، زيد له في البلاء. لماذا؟ لأن البلاء أيها الإخوة عافانا الله وإياكم، يعني الإنسان يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي هذا علامة خيرية بشرط أن يكون على الصراط المستقيم. أما إذا كان كافرا مثلا أو منافقا أو مجاهرا بالمعاصي والفسق، فإننا نقول طبعا الكافر أمره بين، والمنافق نفاقا أكبر أمره بين، فهذا مزيد من العقوبات. لكن نحن نتحدث عن من استقام على أمر الله، أقول يكون لمثل هذا منزل عند الله عالية لا يبلغها عمله، فيبتليه الله تعالى بابتلاءات يمحص الله بها من خطاياه ويرفع الله عز وجل بها درجاته. وبهذا نجيب على سؤال يتردد كثيرا ويتداوله بعض الناس عند وقوع مصيبة عامة في بلد من بلدان المسلمين: زلزال، فيضان، غرق إلى آخره. فتجد بعض الناس يتحدث بانتقائية، فمثلا يقول: هذه عقوبة على كذا وكذا وكذا وكذا. ليس كل من في البلد مجرمون، وليس كل من في البلد فساق، هناك صالحون. فإذا نقول هي عقوبة لمن عصى، وتمحيص ورفعة درجات لمن اتقى. أما توزيع هذه والله بالنسبة لنا تكفير سيئات وبالنسبة لغيرنا عقوبات، هذا خطأ. ولكن جرت سنة الله عز وجل أن الخبث والكفر والمعاصي والذنوب إذا استعلن بها وجوهر بها ولم تنكر، لا أقول لم تغير، لم تنكر، لأن الله عز وجل شرط علينا دفع العقوبات أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أما التغيير فقد لا يكون إلينا. أقول جرت سنة الله أنه إذا كثر الخبث يسلط الله عز وجل العقوبات على العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، كما في صحيح مسلم. فقالت أمنا حفصة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولم تقل إذا كثر المصلحون، لأن وجود المصلحين من أعظم الضمانات لدفع العقوبات. أما الصالح في نفسه الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فقط يتردد من كما يقال يعني من البيت للمسجد، ولا له علاقة بالمنكرات، ولا يباشر الدعوة، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهذا قد تقع عقوبته موجود. وقد يكون آثما إذا لم يكن قلبه أو نفسه تتمعر غضبا لله عز وجل على ما يقع من ذنوب ومنكرات ومعاصي. فأما إن كان الأمر عنده سواء فإن هذا يخشى أن يكون أيضا شريكا لهؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون أمور تعرفونها وتنكرونها، ستكون أمور تنكرونها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالبيعة لمن تولى. ثم سألت أم سلمة أو الراوي، نسيت الآن منه، قالت يا رسول الله، أو قال الراوي يا رسول الله، فما يصنع من عجز عن أن ينكر؟ قال: ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. فهذا يخفف. فانتبه يا عبد الله لقلبك، إياك أن يكون انتشار المنكر في بيئة ما سببا لعدم اقشعرار جلدك أو تغيضك أو إنكارك له، حتى لا تكون داخلا في هؤلاء، بل لتلقى الله عز وجل أو ليرى الله عز وجل منك ويطلع على قلبك أنك كاره لهذه المعصية، كاره لهذا المنكر. عسى الله عز وجل أن يدفع بهذا عنك ويخفف عنك. ومن قدر على الإنكار سواء بأمره بالمعروف أو بإنكار هذا المنكر بعينه فهذا هو المتعين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأسأل الله عز وجل ولكم العافية، وإذا ابتلينا أن نصبر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.